الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد روى مسلم في صحيحه عن أم هشام بنت حارثة رضي الله تعالى عنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بها كل جمعة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة الكريمة بقوله: قاف، والقرآن المجيد. وقاف حرف من الحروف المقطعة الهجائية، فيه إشارة إلى مغزى كبير عظيم، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب مع قوة ألفاظهم وكلامهم وجزالتها وفصاحتها لم يأتي بشيء جديد، بل هذا القرآن أنزل بالحروف التي يعرفونها. ثم أقسم الله عز وجل بالقرآن المجيد، أي العظيم الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وجواب القسم: إن هذا القرآن حق وصدق من عند الله سبحانه. ثم أخبر الله تعالى عن المشركين ومقالاتهم التي فيها إنكار للبعث والنشور وتكذيب للنبوات والرسالات، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي بعيد الوقوع. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندما تبلى الأجساد وتتفرق الأبدان، وعندنا كتاب حفيظ، أي محفوظ من التغيير والتبديل بكل ما يجري عليهم في حياتهم وبعد مماتهم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، فهم في باطل مختلف مضطرب ملتبس. ثم نبه الله سبحانه وتعالى عباده إلى بعض مظاهر قدرته المشاهدة التي بها ما هو أعظم مما تعجبوا منه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أي ليس لها شقوق وصدوع، والأرض مددناها أي فرشناها وألقينا فيها رواسي جبال الراسيات وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج حسن النضر من جميع الزروع والثمار والنبات، خلقنا ذلك تبصرة أي موعظة وذكرى لكل عبد منيب يخضع لأمر الله رجاع إلى الله تعالى يستفيد من هذه الآيات العظيمة. ونزلنا من السماء ماء مباركا أي نافعا، فأنبتنا به جنات بساتين وحب الحصيد الزرع المحصود الذي ينتفع بحبه وادخاره، والنخل باسقات طوالا شاهقات لها طلع نضيد منضود مرتب رزقا للعباد ينتفعون من ثمره ورطوبه ومائه وسعفه. وأحيينا به أي بهذا الماء بلدة ميتا فصارت أرضا تهتز بالنبات. وهذا من أعظم الأمثلة والمشاهد للبعث بعد الموت. ثم ذكر الله عز وجل عباده بهلاك الأمم الماضية، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. فالمكذب لرسول واحد مكذب لجميع الرسل الكرام. ثم ذكر الله عز وجل أن ابتداء الخلق لم يعجز عنه سبحانه، وأن الإعادة أسهل منه، بل هم في لبس من والأفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس أي في شك من خلق جديد وهو البعث. ثم أكد الله عز وجل خلقه للإنسان، وأنه يعلم حاله ويرى مكانه ولا يخفى عليه شيء من أمره. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه من خير أو شر، ونحن أقرب إليه أي بملائكتنا من حبل الوريد. عنده ملكان يكتبان عمل الإنسان، يكتبان عمله فيرصدان مترصدان عن يمينه وعن شماله، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب حافظ لأقواله وأفعاله، عتيد حاضر لا يغيب عنه أبدا. وهذه الآية عباد الله فيها إشارة إلى حفظ اللسان، وأن المرء لا ينطق إلا بخير، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم ذكر الله عز وجل حالة نزول الموت على الإنسان: وجاءت سكرة الموت بالحق. وسكرة الموت غمرته وشدته، ذلك ما كنت منه تحيد، ما كنت منه تكره وتميل. وهنا أول مراحل الآخرة يرى الإنسان فيها من أسباب سعادته أو من أسباب شقوته، وبعدها قيام الساعة ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها إلى المحشر، وشهيد يشهد عليها بما عملت. لقد كنت في غفلة من هذا في لعب ولهو، وها أنت الآن تبصره وتراه ببصر قوي، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم أخبر الله عز وجل عن الملك الموكل بالإنسان يقارنه لا يفارقه، وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، حاضر بلا زيادة ولا نقصان كل ما عمله. فيحكم الله عز وجل بالعدل فيقول: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ثم ذكر الله عز وجل شيطان الإنسان المقارن له عندما يتبرأ منه يوم القيامة، قال قرينه: ربنا ما أطغيته أي ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول الرب سبحانه: قال لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد على ألسنة الرسل، وقد أقيمت عليكم حجة الله تعالى، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام حجة الله عز وجل عليه. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. عباد الله، بعد آيات الترهيب ذكر الله عز وجل آيات الترغيب والتشويق الذي أدنى سبحانه الجنة للمتقين، قربها إليهم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب، لكل تائب رجاع إلى الله، حفيظ حفظ العهد الذي بينه وبين الله. من خشي الرحمن بالغيب، خاف الله عز وجل في سره، وجاء بقلب منيب خاضع لله سبحانه، ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لا يموتون فيها أبدا ولا يتحولون عنها أبدا، لهم ما يشاءون فيها من أنواع الكرامة والنعيم بلا نقص ولا تنغيص. ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو أنعم النعيم في الجنة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، ثم ذكر الله عز وجل ما يدعو إلى الاعتبار والاتعاظ، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد أي أثروا فيها وساروا فيها، هل من محيط؟ هل لهم من ملجأ أو مفر عندما يحل بهم عذاب الله، أو عندما حل بهم عذاب الله؟ إن في ذلك لذكرى أي لعبرة لمن كان له قلب يعي به، أو ألقى السمع وهو شهيد، أنصت بأذنيه وشهده قلبه. ثم قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب أو إعياء. وهذا رد على اليهود عليهم لعائن الله، الذين يقولون أنه سبحانه خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، قبحهم الله. ثم وجه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما فيه خير له ولأمته: فاصبر، فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، أي بعد الصلوات. ثم ختم الله عز وجل السورة الكريمة بتقرير البعث والنشور: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، أي من القبور والأجداد. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي إنما عليك البلاغ، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذي يتذكر هو من يخاف الله ويخاف وعيد الله ويرجو وعد الله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين،